أبي عبد الله نشيد مشبوب الكلمات عبيد بمداد من كل وريد أليس نحيد للدهر على درب حسين قبضا بحبال الثقلين عين في القرآن وعين في كل جديد ضد العاشوراء كفاح وضراب سلاح بسلاح وجراح تشفى بجراح كل قعيد أمريكا ابن أبي سفيان وابن أبيه بنو نهيان وسعود سقيفة بهتان أحمل تهوي دور دمعك من سجين وانسف خيبر إسرائيل لا حق بلطم وعبيد يلقى التأييد ها لبيك يا حسين رايات ميامين الطف بزغت من نران الجرف وحسين ينتظم الصف والنصر أكيد لبيك يا حسين الصارم نحيي المأتم ونحيل الطف جهنم لزمان يزيد عهدا بالدمع وبالدم الصارم نحيي المأتم ونحيل الطف جهنم لزمان